على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن واكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعملا، وتم شرح هذا البيت. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. وتكلمنا في هذه المسألة وقلنا أن الشيخ ذكر فتح ونصب وذكر ضم ورفع وذكر كسر وجر. هنا الشيخ يقول: وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا. وقلنا المقصود بالفتح والفتح والكسر والضم علامات بناء، والمقصود بالنصب والجر والرفع علامات إعراب. هنا الشيخ قال: وما نوع التحريك إلا للازم، اللي هو اللازم اللي هو لازم البناء. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. قال أبو شامة رحمة الله عليه في شرح هذا البيت: هذا اعتذار منه عن كونه لفظ بستة أسماء للحركات. يعني هذا البيت يعتبر اعتذار من الإيه؟ من الإمام الشاطبي، لأنه لفظ بكم حركة؟ بست حركات. قال أبو شامة رحمة الله عليه: هذا اعتذار منه عن كونه لفظ بستة أسماء للحركات، وهن ثلاث، فخاف من إشعار ذلك بتعدد الحركات، فقال: ما نوعت التحريك وقسمته هذه الأقسام إلا لأعبر عن حركات الإعراب وحركات البناء، للعلم أن حكمها واحد في دخول الروم والإشمام. لأن إيه؟ الإشمام. يبقى معنى هذا أن الإشمام يدخل في الإيه؟ في الإيه؟ في الرفع، في الرفع والإيه؟ الإشمام. يبقى في الرفع والضم، في الرفع والضم. طيب الروم في يدخل معانا في الرفع والضم وفي الجر والكسر. هو بيقول يعني خاف الإمام إن لو تكلم عن علامات البناء فقط يظن ظان أن علامات الإعراب لا يدخلها الإيه؟ الإشمام والروم. وانتبهين معي، ولو تكلم عن علامات البناء الإعراب يخاف العكس. خلاص. وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقلا. وفي هاء، ثم قال رحمة الله عليه: وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. هاء التأنيث اللي هي ايه؟ في الوصل هاء، اللي هي في الوصل في الوقف هاء، وفي الوصل ايه؟ التاء اللي نقف عليها. أما خذوا بالكم هنا عشان في مسألة، أما التي يوقف عليها بالتاء فيدخلها الإشمام والروم، منتبهين معي؟ يعني ما رسم، احنا الآن دخلين على باب ايه، الوقف على مرسوم الايه، مرسوم الخط، ما رسم بالتاء، المواضع التي رسمت بالتاء في القرآن الكريم ويوقف عليها بالتاء، فلمن وقف عليها بالتاء يبقى يدخلها الايه، الإشمام. هنا قال وفي هاء تأنيث، هاء الايه، يبقى هاء هاء التأنيث التي في الوصل ايه، تاء، وفي الوقف هاء. اما التنين اللي هي ايه، اللي ذكرهم الامام ابن الجزري، ورحمه الزخرف بالتزبر لعرف هود روم كاف البقره نعمتها، هذه المواضع التي ايه، المرسومه بالتاء يبقى يوقف عليها، لا تدخل معنا في هذا الايه، في هذا الكلام. يبقى ايه، يقول لا يدخل الإشمام والروم في هاء الايه، في هاء التانيث، ولا ميم الجمع. وفي الحالة دي لما نقول ميم الجمع يبقى معناها ميم الجمع اللي هي ايه، المتحركة. طب متى تتحرك ميم الجمع؟ اذا وقع بعدها ساكن، او وقع بعدها همزة قطع عند من ايه، من له هذا، خلاص. وفي هاء تأنيث وميم الجمع قل وعارض شكل، اللي هي الحركة الايه، الحركة العارضة. لم يكون الضمير عائد هنا ليه، على ايه، على الإشمام والروم. لم يكون ليدخلا، لم يكون ليدخلا زي ايه، الشوكة. اذا وقفنا عليها نقف عليها بالايه، بالهاء، هي ايه، الشوكة. طب يبقى لا يدخلها ايه، إشمام ولا روم. وتلك نعمة، اذا وقفنا عليها نعمة، يبقى ايه، لا إشمام ولا روم. طيب ميم الجمع دي مثال للايه، وفي هاء تأنيث لميم الجمع، وتقطعت بهم الأسباب. اذا وقفنا على الميم، اذا وقفنا على الميم هي في حالة الوصل تحركت للايه، للساكن، تحركت للساكن. طبعا من يعني كما تعلمون في من يحركها بالكسر اللي هو ايه، ابو عمرو، به من الاسباب، ومنهم من يحركها بالايه، بالضم. انما احنا معنا هنا ايه، به من الاسباب. يبقى ايه، الميم لا يدخلها ايه، إشمام ولا ايه، روم. عليهم الذلة، حتى وإن كسرت عليهم الذلة أيضا لا إيه، لا إشمام ولا روم. طيب عارض شكل، إحنا خدنا إيه، مثال لإيه، لهاء التأنيث، ومثال لإيه، لميم الجمع. طيب عارض الشكل ده اللي هي الحركة العارضة، إن امرؤ، إني، يبقى عند النون هنا إذا وقفنا عليها لا ايه، لا روم فيها، دي ما فيش فيها الا ايه، الا روم، خلاص. قل ادعوا الله، ودي ممكن يكون ايه، فيها الكسر وفيها الضم، قلوا، قلي، قل ادعوا الله، قل ادعوا الله، لا إشمام ولا روم، اللي هي دي تعتبر يدخل في ايه، عارض الايه، عارض شكل، خلاص. لم يكون ليدخل، ويدخل في عارض الشكل اللي هي ايه، الحركة المنقولة من استبرق، الحركات المنقولة لإيه؟ لورش. يبقى إيه؟ يمتنع الإشمام والروم في إيه؟ في هاء التأنيث اللي هي إيه؟ الموقوف عليها بالهاء، في هاء التأنيث، وفي ميم الجمع، وفي الحركة الإيه؟ الحركة العارضة. ثم قال رحمة الله عليه: وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم او الكسر مثلا. هاء الايه، هاء الضمير، زي ايه، يقول لك بس اشترط شرط، ومن قبله ضم او الكسر، يبقى الضم ده هيكون قبل ايه، قبل المضمومة، والكسر قبل الايه، المكسورة. زي لا نخلفه نحن، لو وقفنا عليها لا نخلفه. طيب هل فيها إشمام؟ خد بالك، قوم أبوهما، أبوهما برضو الضمير عائد على مين؟ على الإيه؟ على الإشمام والروم. قوم يعني بعض الإيه؟ النقلة منعوا الإيه؟ الإشمام والروم في في في هاء الإيه؟ في هاء الضمير. يشترط أن تكون إيه؟ مسبوقة بضم إذا كانت مضمومة، وبكسر إذا كانت إيه؟ إذا كانت مكسورة. خلاص. آثم قلبه برضو معنا الهاء إيه؟ هاء ضمير مضمومة وسبقت بإيه؟ بضم. خلاص. بين المرء وقلبه، وقلبه وقلبه، يبقى عندنا إيه؟ فيه إيه؟ يمتنع الإشمام ويمتنع الروم. ليه؟ لماذا؟ هل يمتنع؟ احنا الان في قوم ابوهما، يعني فريق من النقلة ابوا الاشمام والروم في هذه الحالة التي نحن بصددها، هاء الضمير المسبوقة بضم وهاء الضمير المسبوقة بايه؟ المسبوقة بكسر. خلاص. لا، بمزحزحه، بمزحزحه برضو هنا ايه؟ يبقى ايه؟ وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا. طيب، طب هاء الضمير التي لم تسبق لا بضم ولا بكسر زي ايه؟ نفسه، فقد ظلم. لا خلاص، دي ما تدخلش معانا هون، متفهم معي؟ هاء الضمير الايه؟ المسبوقة بحركة. بين المرء، لا زوجة، خلاص زوجة. طيب انتم متفهم معي؟ اجتباه وهداه برضو دي تعتبر خرجت من الايه؟ لا، لم يسبقها ايه؟ احنا بنقول ايه؟ ومن قبله ضم او الايه؟ او الكسر. وكذلك اللي اذا سبقت بساكن فليصم برضو يجوز فيها الايه؟ الاشمام والروم قولا واحدا، غير الايه؟ غير التي معنا اللي هي فيها تكون مسبوقة بالضم. قال الامام الفاسي رحمة الله عليه: والاستثناء في ذلك، في هذا الكلام، من زيادات القصيد، لأنه لم يذكره في التيسير. يعني الإمام الداني لم يذكر هذا الإيه؟ هذا الاستثناء اللي هو موجود معنا، وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو أماهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. أو أماهما، أم الضمة الواو وأم الكسرة، خلاص زي إيه؟ وما قتلوه، خلاص عقلوه فيه فألقيه، يبقى ده يدخل في ضم ضمن إيه؟ وفي الهاء للإضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثلا، أو أماهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. محللا يعني مجوزا للإيه؟ مجوزا للإشمام والإيه والإيه والإشمام. وبعضهم، يبقى احنا عندنا إيه؟ قوم أبوهما، وهنا إيه؟ وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. يبقى دخل إيه؟ كل الإيه؟ المستثنى ده اللي موجود معانا، اللي هي ايه؟ ومن قبله ضم او الكسر مثلا، او اماهما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. وبهذا يكون قد انتهى باب الوقف على اواخر الكلم، الوقف على أواخر الكلمة. الباب الآتي تابع لما سبق، الوقف، باب الوقف على مرسوم الخط. فاكرين ايه؟ وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. فاكرين الحاجات اللي انتوا خدتوها في مرحلة التجويد، برضو باب التاءات وباب المقطوع والموصول، واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودا لا يشركنا يشرك يدخلنا تعلو على. فاكرين الكلمات دي؟ أهو إحنا فيما سبق اللي خدناه إيه؟ إذا كانت التاء رسم التاء نقف عليها، يعني لو وقفنا في سورة البقرة إن رحمة الله قريب من المحسنين، هنقف على إيه؟ رحمة اللي رسمت بالتاء المفتوحة يوقف عليها بالإيه؟ بالتاء، والتي رسمت بالهاء يوقف عليها بالهاء. طيب باب المقطوع والموصول اللي هو وقف الابتلاء ده، إما اختبار وإما إيه؟ إما في الاختبار أو الاضطرار الوقف عليه، مما وعما وألا إذا رسمت مقطوعة أن وبعدها لا يوقف عليه النون. طب إذا رسمت واحدة ألا يبقى الوقف على الإيه؟ على اللام، خلاص. طيب معنا كمان مما رسمت في القرآن الكريم من ما وأدغمت في اللفظ واحد، خلاص، ورسمت بالميم، ميم واحدة مشددة، يبقى الوقف على إيه؟ إذا وقفنا على مثل هذه الكلمات بنقف عليها على إيه؟ على مرسوم الخط. هذا الباب يحكي هذا المعنى، إلا أنه قد خرج بعض الأئمة عن هذه القاعدة. إحنا خدنا إيه؟ وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. في بعض الأئمة خالف مرسوم الإيه؟ خالف مرسوم الخط في الإيه؟ في اللفظ. طيب هناخد، قال رحمة الله عليه: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. الكوفيون اللي هم مين؟ عاصم وحمزة والكسائي. طب والمازني أبو عمرو، بقوا كام كده؟ أربعة. ونافع بقوا كام؟ كام المتبقي؟ لمش أربعة ونص كده، ده نافع سيد الأئمة، خلاص. يبقى كده بقوا كام؟ خمسة. كم تبقى من السبعة اللي معانا اللي احنا بندرس الآن؟ مين ومين؟ بس ابن كثير وابن عامر. يقول الشيخ: وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. عنوا يعني اهتموا بالايه؟ بالايه؟ الوقف على مرسوم الخط. قال الامام السخاوي رحمة الله عليه: وهذا يسمى وقف الاختبار والابتلاء، وقد ينقطع نفس القارئ فيقف على ذلك. وقد ثبتت الرواية عن المذكورين أنهم كانوا يراعون رسم المصحف في الوقف لما في ذلك من الاتباع له والتنبيه عليه، اللي هم ذكروا دول كوفيهم والمازني ونافع. يبقى عندنا ايه؟ الكوفيون والامام نافع والامام ابو عمرو البصري والامام، الا ما يخالف هذه القاعدة، سيأتي اشياء تخالف هذه القاعدة، دول ايه؟ عنوا باتباع الايه؟ بالوقف على مرسوم الايه؟ الخط. ثم قال رحمة الله عليه: ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا. خلاص هو جاب لك إني وردت الرواية عن الخمسة دولة إنهم اهتموا بالوقف. طيب عندنا الإمام ابن كثير وابن عامر يرتضى لهم هذا الأمر، إنما لم ترد إيه في هذا عنهم رواية. انتبهين معي؟ يبقى كده أصبح التفصيل. هيجي يقول إيه المواطن التي حدث فيها الخلاف. وهنا طبعا الكلام على إيه؟ الكلام على اللي اختلفوا فيه، أما ما اتفق عليه فهو أكثر من الإيه؟ من المختلف فيه. يعني مثال ما اتفقوا عليه: يمحو الله ما يشاء، رسمت بالإيه؟ بالواو، يمحو، يمحو الله ما يشاء. طيب صال النار رسمت بالإيه؟ بالواو. خلاص يرجو الله رسمت بالإيه؟ بالواو. يبقى إيه هناك أشياء كثيرة. طيب كذلك في إيه وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين هذه برضو رسمت بالحاء، ما فيش بعدها إيه واو. حتى فيه نقل الإمام الفاسي عن أبي عمرو الداني في هذه العبارة في هذا الموضع خاصة، قال: واحد أريد به الجمع، واحد أريد به الإيه به الجمع اللي هو إيه وصالح الإيه وصالح المؤمنين. يبقى اللي اتفقوا عليه كذلك اتفقوا على. هنا احنا ذكرنا بعض الاشياء التي ثبت فيها الايه ثبت فيها الواو. طيب هناك اربع مواضع في القرآن الكريم اتفق الائمة على حذف الواو فيها، اربع مواضع اللي هي ايه: ويدعو الانسان بالشر، ويدع، منتبهين معي؟ طيب ويمحو الباطل، خد بالك هناك ايه يمحو الله ما يشاء. طب هي ايه يمحو الله رسمت فيها الايه الواو، هنا لم ترسم الايه الواو. ويمحو الله الباطل، خلاص. يدعو الداع الى شيء، خلاص. طيب لم ترسم، حذفت منها الايه الواو. سندعو الزبانية برضو حذفت منها الايه حذفت منها الواو. يبقى المتفق عليه بين القراء اكثر بكثير من الايه من الذي اختلفوا فيه. في ولابن كثير يرتضى وابن عامر، قال ابو شامة رحمة الله عليه: اي يرتضى لهما الوقف على المرسوم وان لم يرد به عنهما رواية، لم ترد فيه الايه الرواية، ولكن ايه وردت. يوم احنا عندنا نصا عن مين؟ نافع وابو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. طيب يرتضى لمن؟ لابن كثير، وما اختلفوا فيه حر ان يفصلا. حر يعني ايه؟ فاكرين ايه؟ يعني حقيق وجدير، خلاص تبيينه، حر أن يفصلا. ثم قال رحمة الله عليه: إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. الأول حقا لمن؟ الحق لمن؟ ابن كثير. مين؟ مالك نايمين ليه النهاردة؟ طيب ورضا مين؟ أهد الكساوة. طيب بيقولك إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث، يبقى كل ما رسم بالتاء، كل ما رسم بالتاء المفتوحة ونقف عليه بالتاء المفتوحة اللي هو زي رحمة ونعمة وابنة وقرة وسنة، اللي هو رسم اللي الذي درس لكم في مرحلة التجويد، يقف عليه الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو والإمام الكسائي يقفون عليه بالإيه؟ بالهاء. إن رحمة الله قريب من المحسنين، مش دي في سورة إيه دي؟ دي في سورة الأعراف، لأن هم معنا هو قال إيه؟ ورحمة الزخرفي، الاثنين في الزخرف خلاص، ورحمة الزخرفي بالتا زبرة لعرافة روم هود كاف البقرة، كل دي فيها رحمة خلاص، رحمة اللي رسمت بالتاء يوقف عليها بالهاء لمن؟ لابن كثير، نعم لابن كثير ولأبي عمرو وللكسائي. طب والباقون الوقف على، نرجع إلى على المرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط، ما رسم بالهاء يوقف عليه بالهاء، وما رسم بالتاء يوقف عليه بالإيه؟ بالتاء. قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه: ذهب جماعة من أئمة العربية إلى أن الهاء هي الأصل. تابعوا بقى الكلام في المسألة دي ليه وقفوا؟ قال لك لا، ده الهاء هي الإيه؟ هي الأصل. واستدلوا على ذلك بأشياء، منها أن أهل الحجاز وقريشا يقفون بالهاء، وكذلك عامة القراء. هو يعني بيقول ان في جماعة استدلوا بان الاصل الايه؟ الهاء، الاصل الهاء، يقفون يعني قالوا ايه هو بيقول ايه؟ ذهب جماعة. الدليل ايه؟ الدليل ان قريش واهل الحجاز وعامة القراء يقفون بالايه؟ بالهاء، لان هو بيقول هي الايه؟ هي الاصل. وقال ابو شامة: اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث يعني كل هاء تأنيث في الوقف، وهي تاء في الوصل خلاص. طيب قول الناظم: ومعولة، ومعولة هو برضو ده معناها ان الشيخ هنا مال الى هذا الكلام، لان هو بيقول لك ايه؟ اتباعا للافصح، لافصح اللغتين، يبقى معناها عندهم ان افصح اللغتين الايه؟ الهاء، الوقف بالايه؟ الوقف بالهاء. يبقى كده ايه البيت ده كده خدنا منه ايه؟ عشان هو هيطلع لوحده، ايه اللي خدناه منه؟ هنطلع من السبعة ابن كثير وابو عمرو ومين؟ والكسائي. كل ما رسم بالتاء المفتوحة يخالفون الايه؟ الرسم، ويقفون عليه بالايه؟ بالهاء. والاربعة الباقون هم مين؟ نافع، ها عدوهم كده. طيب ما تقولولي بس خلاص، يبقى هم دول الايه؟ الاربعة دول يقفون على ايه؟ مرسوم الخط، ما رسم بالتاء يقفون عليه بالتاء، وما رسم بالهاء يقفون عليه بالهاء. ثم قال، ادي كلمات بقى مخصوصة: وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولا ترضا هيهات هذه رفلا. اللات فين؟ في سورة النجم: أفرأيتم الايه؟ اللات. مرضات حيث وردت، مرضات الله، مرضات أزواجك. طيب ذات في النمل، ذات ايه؟ بهجة، وقيدها، قيدها بايه؟ ببهجة، عشان ايه؟ يخرج غيرها، زي ايه؟ ذات بينكم خلاص. طيب ولات فين؟ في سورة ايه اللي هي ولات. طيب رضا، وقفل للقوس، يلا اشتغلوا بقى معايا، افتح قوس من اول ايه؟ وفي اللات، وقفلوا عند ايه؟ رضا، عشان بس تظبط شغلك خلاص. يبقى عد الكلمات دي معايا: اللات ومرضات وذات وايه؟ وولات. خلاص كم كلمة؟ أربع كلمات. يقف عليها الإمام الكسائي المشار إليه بالراء، يقف عليها بالهاء: أفرأيتم الله. وكره بعض الإيه؟ العلماء الوقف عليها بهذا الشكل، عشان إيه؟ هتشبه لفظ الإيه؟ الجلالة. يعني لما نيجي في التوجيه هتلاقوا خبط وشغل كتير بين الايه؟ بس ده مين؟ ده الامام الكسائي. امام الكسائي اللي هو امام الايه؟ امام اللغة وامام الايه؟ القراءات. طيب ابتغاء مرضات، احنا بنقف عليها ايه؟ مرضات. طب هو يقف عليها مرضاه، خلاص. ذات بهجة، ذات احنا اذا وقفنا عليها هو يقف عليها ذا، خلاص. طيب ولات، ولات، وده خلي بالك كل ده يعتبر وقف ايه؟ لان ده وقف ابتلاء. يعني ايه ابتلاء؟ اختبار، وممكن يكون وقف ايه؟ اضطرار، لان هو من المفترض ان انت برضو تلميذك تحاول حتى تخلي عينيه تتعود على ايه؟ على الكلمات التي يوقف عليها بالمرسوم، اللي هي التآتل، الاشياء اللي ايه؟ التي نقلها الينا العلماء. يبقى ايه؟ ولات، ولاه، يبقى دول كلهم يقف الامام الكسائي بالايه؟ بالهاء. ثم قال هيهات هاديه رفلا، هيهات اللي هم ايه؟ موضعين، هيهات هيهات، خلاص. الهاء لمن في هاديه؟ ردوا عليا بسرعه لو سمحتوا. طيب والراء لمن؟ دول يقرآن او يقفان على اي موطن من هذين الموضعين؟ يقف عليه ايه؟ هيها، هيهات. احنا اذا وقفنا بنقف ايه؟ هيهات، بالايه؟ بالتاء مسكنة. هو البزي والكسائي يقفان هيها، هيهات هيها، سواء وقفت على الاولى او على الايه؟ الثانية. متابعين معي؟ يا ابلها هذه رفلا، رفلا يعني ايه؟ ما في حاجات برضو لازم ناخدها واحنا ماشيين. الامام الايه؟ الكسائي قال واشار بقوله هاديه رفلا الى مدح الوقف بالهاء وتعظيمه، لان الترفيل التعظيم. يبقى معناها ده كلام اللي كلام مين؟ سيدنا الامام علم الدين السخاوي تلميذ الايه؟ الشاطبي. انتوا خدتوش بالكم ولا ايه؟ اعيد الكلام تاني. واشار بقوله، اي اشار شيخي اللي هو الشيخ، واشار بقوله هاديه رفلا الى مدح الوقف بالهاء وتعظيمه، لان الترفيل التعظيم. طبعا كل القراء، كل الشراح اتفقوا يجوا عند الكلمة دي يقولك ايه؟ الترفيل التعظيم. كل الشراح شرحوا ايه بهذه، خلاص. يبقى كده نفتح القوس عند ايه؟ هيهات، ونقفله عند ايه؟ رفلا، خلاص. هيهات هذه رفلا. وقف يا أبه كف أندنا، وكأي الوقوف بنون وهو بالياء حصلا. افتح لي قوس، قوس عند ايه؟ وقف، وقفله عند ايه؟ دنا. يا أبه، يا أبه، هي يا أبت. وأول يا أبت وردت في القرآن الكريم عند في سورة ايه؟ لا، في سورة يوسف، في سورة يوسف. لأنه هو ايه؟ ويا أبا تفتح حيث جال ابن عامر، هناك قال ويا أبا تفتح حيث جال ابن عامر. كل ده ابن عامر هيقرأ ايه؟ يا أبتا. وباقي القراء يقرؤون ايه؟ يا أبتي. ومعاه من العشرة هيدخل مين؟ أبو جعفر. شاطر يا محمد، حضرة معاه، حضرة. قال لي ان هناك قال لي يا ابا تفتح حيث جاء كم ثاطع، كم ثاطع، الكف لمن؟ لابن عامر، والثاء لمن؟ لابي جعفر. يبقى هو اللي هيدخل معاه من الايه؟ من العشرة. المهم خدوا بالكم، يا ابتا، يا ابتي، خلاص. هو بيقول ايه؟ وقف يا ابه قف اندنا، قف بالشكل ده اللي هو لفظ به، يا أبا، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني، يقف إيه؟ يا أبا، يا أبا، اللي هم مين؟ ابن عامر. وابن عامر ده بيقرأ إيه؟ لا، يا أبتا في حالة الوصل، بالفتح. طيب وابن كثير يقرأ ايه؟ يا أبتي. لكل القراء يقرؤون ايه؟ يا أبتي. خلاص. قال عالم الدين السخاوي: أي قف كفئا في إقامة الحجة لمن أنكر. أصل فيها كلام كتير، مسألة الوقف عليها دي أبى برضو في التوجيه هتلاقي فيه كلام عند الايه؟ عند الموجهين. قال السخاوي: أي قف كفئا، كفء لهذا الايه؟ لهذا الأمر، كفئا في إقامة الحجة لمن أنكر ذلك دانيا، دنا ليه دنا، دانيا أي قريبا من الايه؟ من الأفهام، لأن حجته واضحة. وهو نفس السخاوي نقل كلام أبو بكر الأنباري، نقل كلام الأنباري. الأنباري بيقول ايه السخاوي؟ قال السخاوي: قال أبو بكر الأنباري: يقف بالتاء من كسر، يقف بالتاء من كسر، ولا يجوز أن يقف بالهاء. خلاص. لأن الكسرة التي في التاء دالة على واحد، يرد بسرعة، شاطر يا سريلانكي شاطر، دالة على ياء المتكلم، مثل يا قوم ويا عباد. ده رأي الأنباري. رأيه أنه الذي قرأ بالكسر من المفترض يقف بالإيه؟ يقف بالتاء. يا الكلام تانه، يقف بالتاء من كسر، من كسر. خلاص. ولا يجوز أن يقف بالهاء. طب احنا عندنا الاثنين دولة اللي معانا، من منهم يكسر ومن منهم يفتح؟ ابن كثير هو الذي ايه؟ يقرأ بالكسر. يبقى ايه ده كلام، ولكن الرواية سنة، نقل عن الإمام ابن عامر هذا. فالمسألة مش مسألة اجتهادات ولا مسألة ايه؟ ولا مسألة قياس، ولكن ننقل كلام العلماء. والإمام أبو شامة بيقولك ايه؟ وقف يا أبه كف أندنا. قال أبو شامة: أي قف بالهاء قائلا يا أبه. لما توقف تقول ايه؟ يا أبه، يا أبت لا تعبد، يا أبه، إذا وقفت على ايه؟ على هذه الكلمة. وقف يا أبه كف أندنا، اقفل القوس هنا عندي ايه؟ دنا، وافتح لغاية حصلة. وكأي الوقوف بنون وهو بالياء حصلة. احنا بنقف على ايه؟ وكأي، بنقف على ايه؟ على النون. وكأي مش بنقف هكذا؟ وكأي من قرية، وكأي اذا وقفنا على ايه؟ على مثل هذه الاشياء بنقف بالايه؟ بالنون. قال: وكأي الوقوف ايه؟ بنون وهو بالياء حصلة. هيقف ايه؟ يقف بايه يا ابو ده مين الحق ده الاول؟ ابو عمرو. هيقف على ايه؟ وكأي، وكأي. خلاص. وكأي ليه؟ قالوا الجميع طبعا يقفوا على ايه؟ على المرسوم. وابو عمرو قالوا ان ده الوقف على الايه؟ على الاصل، على الاصل، لان كاف التشبيه دخلت على اي فهي مجرورة منونة، مثل ايه؟ زيد. خد بالك، كأي. فهو يعني معنى هذا ان ايه؟ الامام ابو عمرو وقف على الايه؟ على الاصل، اصل الايه؟ اصل الكلمة. ما هو ده اصله ايه؟ تنوين، ولكن رسمت. يبقى كل القراء يقفون، يقفون على الايه؟ يقفون على مرسوم الخط، يعني على الايه؟ على النون. طيب وابو عمرو يقف على ايه؟ يقف على الياء. خلاص. وكأي الوقوف بنون وهو بالايه؟ بالياء حصلة. بس ايه في القوس؟ افتح من اول ايه؟ ومال لدى الفرقان والكهف والنساء، وسال على ما حج والخلف رتلا. وقفل عند رتلا، اقفل عند ايه؟ عند رتلة. مالي اللي هي مالي هذا الرسول، هناخدهم الان. لدى الفرقان اللي هو ايه؟ مالي هذا الرسول. طيب والتانية ايه؟ الكهف. مالي هذا الكتاب. منتبهين معايا يا احبة؟ ها، في الفرقان مالي هذا الرسول، طيب في الكهف مالي هذا الكتاب، في النساء فمالي هؤلاء الايه؟ القوم. تاني سالة، سالة اللي هي صورة سألة، سالة سائل، خلاص. سالة اللي هي ايه؟ فمالي الذين كفروا على ما حج. الوقف على ما حج، حج اللي هو مين؟ يعني ايه؟ وما، وما اذا وقف عليها، وما لهذا الرسول، ايه؟ ما لهذا الرسول، فما يبقى يقف على ايه؟ على ما. وبالبرضو اكرر، هذا وقف ايه؟ وقف اختبار وليس وقف ايه؟ وقف اختيار. منتبهين معي؟ يبقى ايه؟ وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسالة، اي وصورة سألة، على ما حج، خلاص. والخلف رتلة، الراء لمن؟ للكسائي. الكسائي يقرأ ايه؟ يبقى يوافق الجماعة ويوافق الايه؟ البصري، خلاص. وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا. لا ده في كلام هنا للعلماء كتبنا نستفاد منه. قال الفاسي، قال الامام الفاسي: وما في جميعها استفهامية في موضع رفع بالابتداء، خلاص. اللام بعدها حرف جر وهي مجرورة في موضع جر، وحكم ما جاء من الحروف على حرف واحد أن يوصل في الكتابة بما بعده لضعفه وامتناع قيامه بنفسه في اللفظ، غير أن اللام في هذه المواضع المذكورة جاءت في المصحف منفصلة عما بعدها خارجة في ذلك عن القياس. طب ما هي الألف كده كده لو جاءت لابد أن تكون إيه؟ مفصولة. بس هو بيتكلم على الإيه؟ اللام. يبقى اللام رسمت إيه؟ رسمت مفصولة في المصحف. يبقى معنى هذا الكلام ده يبقى إيه؟ أبو عمرو على القياس. يبقى معنى هذا إن أبو عمرو أخذ على الإيه؟ على القياس، خلاص. وما لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا. ثم قال رحمة الله عليه: ويا أيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا، وفي الهاء على الإتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن أخيلا. اقفل هنا، اقفل من أول إيه؟ ويا أيها. طبعا انتوا الثلاث مواضع دول اكيد لفت نظركم كل يا ايها رسمت في القرآن الكريم بألف الا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، والتاني ايه؟ وقالوا يا ايها الساحر، والتالتة ايه؟ سنفرغ لكم. انتوا طبعا احنا عشان نقف على ايه؟ على مرسوم الخط وتوبوا إلى الله جميعا أيه، خلاص. وقالوا يا أيه سنفرغ لكم أيه، إذا وقفنا عليها الوقف على إيه؟ على مرسوم الإيه؟ مرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط. ودول الثلاث مواضع فقط في القرآن الكريم اللي هي لم ترسم الألف، أيها يا أيها كلها إيه؟ ثابتة الألف. قال: ويا أيها فوق الدخان. إيه اللي فوق الدخان؟ الزخرف، مش كده ولا إيه؟ اللي فوق الدخان. طيب ويا أيها فوق الدخان دي يا أيها، وأيها لدى النور والرحمن، خلاص. سورة النور وسورة الإيه؟ الرحمن رافقنا حملة. الراء لمن؟ والحاء لمن؟ لأبي عمرو. خلاص المواضع دي هيخالف فيها الإمام الكسائي والإمام أبو عمرو ويرد للأصل. إذا وقف عليها يقول إيه؟ أيها يا أيها. خلاص يعني لو أنت واحد بيقرأ قدام منك وهنقول إيه أخطأ ووقف على أي موضع من هذه المواضع يا أيها، خلاص ما يبقاش أخطأ في كلام الله، مش كده ولا إيه؟ ولذلك إحنا بنقول ما يتسرعش الإنسان ويقول لمن يقرأ عليه أنت لحنت أو أخطأ، لأن ربما يكون هذا اللي أنت تراه لحن أو تراه خطأ يوافق رواية صحيحة، ففي هذه الحالة احتاط لنفسك وقول إيه خالفت الإيه الرواية التي تقرأ بها، وإلا هيبقى اللحن. ما احنا لما نيجي نقول ايه افتكروا كده، لما بقول لكم إيه لما واحد يجي قدام منك يقول ايه ولمن خاف مقام ربه، في الحالة دي هيبقى بالسرعة واحد ممكن يقول له ايه ده لحن، وبعدين كمان يقول له هذا لحن خفي، وممكن كمان يقول جلي، لا لحن خفي ولا لحن جلي، لأنه وافق ايه وافق قراءة وليست رواية، وافق قراءة صحيحة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتط لنفسي ادم مانيش عارف اقول له ايه لا يا ابني انت كده خالفت الرواية، اسلم شيء. ليه؟ لان ممكن انت ان لم تكن على دراية بقراءات القرآن الكريم ربما يكون هذا الايه هذا الخطأ الذي تراه خطأ ربما يكون ايه موافق لقراءة، فانت لما تقول له خطأ يبقى معناها كلام الله إيه والعياذ بالله خطأ. خلاص يبقى ايه معنا ايه اذا وقف واحد كده وقال ايه وتوبوا الى الله جميعا ايها، قلت له يا ابني وقفل على ايه انت عايز تشوف مدى فهمه، قل له قف على ايها، فهو هيجي يقول لك ايه وتوبوا الى الله جميعا ايها، اقول له لا خلي بالك ما تقرأ الرواية اللي بتقرأها تقف على ايه مرسوم الخط تقف، يبقى عندنا ايه رافقنا حملة يقفون على ايه يقفون على الالف، يبقى سووا كله ايه خدوا ده قياس على ايه على على على ده. طيب رافقنا ايه رأيكم بقى على سؤال الضمير هيعود على مين في رافقنا بسرعة، يلا يا سريلانكي شاطر يا ولد انت ايه ماليزي اندونيسي، خلاص رافقنا اسمع بس رافقنا يعود على الكلمات السابقة، رافقنا اولا حملة، حملة جمع ايه حامل، جمع حامل، يبقى ايه اللي رافقنا علماء رافقت هذه الكلمات ناس حملا لها من اهل الايه من اهل الاقراء رافقنا حملا. طيب الكلام اللي جاي برضو يتبع لها، وبعدين هنا ايه يعني طبعا خلي بالكو الوقف الجماعة اللي وقفوا يا ايها يبقوا خالفوا الرسم، خالفوا الايه اللي هو اللفظ على غير الايه الرسم. خلاص طيب هنا قالوا العلماء طب وكيف تعرف قراءة الباقين في الثلاث كلمات دي، كيف تعرف قراءة الباقين؟ قالوا لا من البيت اللي جاي، مش هتتعرف قراءة الباقين الا من البيت الاتي، لان البيت اللي جاي بيقول ايه وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل، ابن عامر هيقرأ ايه وتوبوا الى الله جميعا ايوه، لما يوصل ايوه المؤمنون وقالوا يا ايوه الساحر، والتالتة ايه سنفرغ لكم ايوه الثقلان، بس يبقى الاولاني كده خلاص، ما احنا لو قراءة كلمة تعددت فيها القراءات اصل هنا دلوقتي الشراح بيقولوا طب هناخد قراءة الباقين من ايه؟ ايه اللي يعرفنا قراءة الباقين ان هي بالهاء بدون ايه؟ بدون الف. قال احنا الان ويا ايها فوق الدخان وايها لدى ليه؟ لدى النور والرحمن رافقنا حملا، بقت بالالف كما لفظ بها. طب انا برضو ما عرفتش قراءة الباقين، قال لك استنى شوية خلاص. وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر، يبقى ظهر كده يخرج مين من السبعة؟ يخرج ابن عامر، ومين كمان؟ رافقنا حملة الكساء ده، ويبقى الباقون يقرؤون ايه؟ بالايه؟ يا ايه خلاص؟ الايه؟ نعم، لدى الايه؟ لدى الوصل والمرسوم فيهن اخيلا. الاول خلينا نشوف كلام علم الدين السخاوي. الشيخ السخاوي يقول رحمة الله عليه: قدرت الهاء طرفا في المعنى كما هي في اللفظ، فيضم كما يضم المنادى المفرد. اسمعوا العبارة دي تاني. الشيخ بيقول ايه؟ قدرت الهاء، قدرت الهاء للمين؟ للي هو بيضم. قدرت الهاء طرفا في المعنى كما هي في اللفظ، فيضم كما يضم المنادى المفرد، وهي لغة عربية حكاها الكسائي والفراء. حكاها الكسائي والفراء، اللي هي ايه؟ اللي هي ضم الهاء. اخيال دي خيالتنا، اخيال دي وايه؟ والمرسوم فيهن اخيلا. قال لك اخيل واحد بيتخايل كده من الخيلاء، اللي هي ايه؟ اوقع واظهر وحقيق، اي ان الرسم حقيق بضم الهاء اذا جاء بغير الايه؟ الالف. اذا جاء بغير الالف يبقى حقيق جدير بالايه؟ بضم الهاء. يعني دي يعتبر مدح قراءة مين؟ قراءة ابن عامر. شاطر يا ابني اللي قلت ابن عامر خلاص. وفي الهاء على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن اخيالا. وقلت نقفل الايه؟ القوس هنا، يفتح منين؟ من عند يا ايها، ويغلق عند اخيالا. ثم قال رحمة الله عليه: وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. افتح واقفل، هو البيت من اوله لاخره. وقف ويكأنه ويكأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. ويكأنه الاثنين دول موجودين ايه؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ايه؟ لا الثانية، ويكأن الله لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ويكأنه، يبقى ويكأن وويكأنه، هذه الكلمتين في ايه؟ في آية واحدة. قال: وقف ويكأنه، وقف ويكأنه ويكأن برسمه. هي كده، اذا وقفنا عليه نقف ايه؟ ويكأنه. طب والثانية ويكأن خلاص برسمه. وبالياء قف رفقا، را لمن؟ للكسائي. يقف ايه؟ وي وي وي، متابعين معي؟ وي. ويجوز له ان يبدأ بالكلمة من بعد منها وي، كأنه بس خلاص وي. طيب، وقال لك وبالكاف حلل، يبقى ده يقف اللحاء لمن؟ يقف على الايه؟ ويك ويك. ويجوز له ان يبدأ بما بعده، انه وان، انه وان خلاص. هنا في كلام حيتقري، معلش خلينا مع البيت ده شوي. قالوا ايه العلة لمن وقف على الكلمة كاملة؟ قالوا ايه؟ اتباع الرسم، لانها في الرسم متصلة بالياء وبالكاف والكاف بالألف. طيب والعلة لمن وقف على الياء والكاف، قالوا إيه؟ إرادة بيان المعنى، وذلك للخلاف الواقع في ليه في كلمة وي وويك، لأن جاي لكم برضو إيه كلام حن إيه هناخده. وبعدين زي ما أنا قلت يجوز البدء بإيه، يجوز البدء لو وقفنا على وي يبدأ بالكاف، ولو بدأنا بالإيه ويك. طيب الإمام أبو شامة قال رحمة الله عليه ووي، طبعا انتوا حد عارف وي دي بتفيد ايه؟ دي بيستعملوها الجماعة اللي عشنا في وسطهم العرب دولة الى الان مستعملة هذه الايه هذه الكلمة. خلاص ووي كلمة يقولها المتندم والمتعجب، وي وي. خلاص ووجه الكاف بعدها، انتبهوا للكلام، ووجه الكاف بعدها تشبيه الحالة الراهنة بحال الوقوع لحصول اليقين، يعني كأنها ايه حدثت. خلاص والمتيقن، والكلام موصول لمن؟ لأبي شامة. والمتيقن كالمعاين، يقول الشيخ أبو شامة رحمة الله عليه وتقدير البيت، وتقدير البيت جملة، كأنك بالدنيا، خلاص كأنك بالدنيا غير كائنة أي غير موجودة، أي أنها ذاهبة واجبة الإيه الذهاب، وكأنك بالآخرة غير زائلة أي إذا وجدت فهي واجبة الإيه الدوام، فهي واجبة الدوام، والله أعلم. ومنه، والكلام موصول له، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل، حديث أنا ما بحثتش عن صحة هذا الحديث، ممكن أحد الإخوة يبحث عنه، كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل. خلاص ثم قال ده في كلام ايه؟ وي وي، الوقف على وي. طيب ثم قال برضو ابو شامة في وقف ابي عمرو اللي هو يقف على ايه؟ ويك ويك، ابو عمرو يقف على ايه؟ ويك، على الايه؟ على الكاف. قال وهي لغة، وهي لغة. قال عن ترى، جاب شاهد لهذه اللغة. خلاص ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عن ترى أقدمي. أعيد البيت الثاني اللي هو الكلام لعنتر، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس، قالوا إيه اللي هو الفوارس، قالوا إيه؟ ويك عن ترى أقدمي، ويك عن ترى، يبقى استعمل إيه؟ ويك، وقف الوقف على الايه على الكاف. خلاص وقف ويكأن، ويكأن برسمه لكل القراء عدمين، ها عدمين الكسائي وايه. طيب وبالياء قف رفقا، يبقى ايه وي، وبالكاف حلل. خلاص خلاص ثم قال رحمة الله عليه وأيّا بأيّا ما شفى وسواهما بما وبواد النمل بالياء سنن تلا، أيّا ما تدعو في آخر سورة الإسراء. قال لك إيه؟ خد بالك بس اقفل القوس الأول عند إيه؟ عند بما، افتح من أول وأيّا واغلق عند إيه؟ بما. قال لك قف، معنى الكلام عشان تفهم اللفظة، قف وأيا بكلمة بأيا ما، هذه معنى كلامه، وأيا وأيا بأيا ما، أي وقف أيا عند إيه؟ أيا ما شفى وسواهما بما، يعني شفى الأول لمين؟ حمزة والكسائي يقفان أيا أيما تدعو، يقفان إيه؟ أيا أيا، ما هو ليه؟ وأيا وأيا بأيما، والباقون يقفون إيه؟ أيما، خلاص؟ هو قال العلماء إيه؟ أي، كلمة أي دي كلمة أي كلمة مستقلة زيدت عليها ما في مثل حيث ما، خلاص؟ كيف ما، يبقى إيه؟ هي كلمة لوحدها ولكن زيدت عليها إيه؟ عليها ما. وقالوا إيه كمان؟ وأبدل التنوين ألفا، أبدل التنوين إيه؟ ألفا، لأنها كلمة مستقلة مفصولة عن ما، عن ما خطا ومعنى، خطا ومعنى، خلاص؟ ده الكلام الإيه العلماء في إيه؟ أيا، يبقى إيه أصلها إيه؟ أي أي، ونونت لمين الكلام ده؟ للإمام حمزة والكسائي. في كلام للإمام ابن الجزري في هذه المسألة، قال يجوز لكل الإيه؟ لكل القراء الفصل، يجوز لكل لجميع الإيه؟ القراء عند ابن الجزري. أذكر مريت على هذا في كتاب النشر، أذكر، إنما أنا ما ده مش موجود عند حد من الشراح، إنما الكلام ده للإمام ابن الجزري. وأيًا بأيًا ما، وأيًا بأيًا ما شفى وسواهما، سواهما سوى مين؟ بما، قف عليه إيه؟ ما، خلاص؟ وبواد النمل بالياسن انتلى، السين لمن؟ قبوة التاء لمن؟ الله، طب ما هو واحد دولة، مش واحد ولا ايه؟ لا واحد، السين اللي هي رست تساوي الراء، السين والتاء تساوي، مش كده ولا ايه؟ السين والتاء اعمل لي علامة تساوي اللي تساوي الكسائي، مش كده ولا ايه؟ ما هي نعم، لا احنا بنتكلم الان هنا قدامنا في الرموز اللي خدناه، في الرموز اللي خد وبعدين هو قال ايه هناك، خلي بالك في واحد كده يفتكر لي الدليل، لا يا بنت اصبري، الله يهديكي اليك يدي من الايادي، سوى احرف ورب مكان كرر الحرف، يعني لو كرر الرمز حلا حلا علا على تكرر، هي اضطرار، اضطر الشيخ ان ايه مش هيستقيم معاه البيت الا على هذا، فهو ايه المهم المسألة عندنا ايه؟ السين والتاء، السين والتاء تساوي دوري الكسائي، خلاص؟ والسين تساوي ابو الحارث، خلاص؟ بوادي النمل اللي هي ايه؟ حتى اذا بس وادي، هي واد فيها ياء، وبوادي النمل بالياء إذا وقف عليها الكسائي يقف عليه بالياء، بوادي هي إيه؟ إحنا بنقف عليها مرسوم الإيه؟ واد، واد. طيب على مخالفة مرسوم الخط يقف بالإيه؟ يقف بالياء. قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: والحذف لغة فصيحة وقد نزل بها القرآن في مواضع كثيرة. يبقى من أثبت فعلى الأصل، اللي أثبت يبقى على الإيه؟ الأصل، لأن إيه؟ وبرضو الكلام موصول له هو، ومن أثبت الكلام برضو للإمام، خلاص؟ في مواضع كثيرة، ومن أثبت فعلى الأصل، لأن المسقط لها، المسقط لها هو الساكن بعدها في الوصل، اللي هي ايه؟ احنا بنقول ايه؟ وادي الايه؟ وادي النمل. يبقى المسقط، المسقط للايه؟ للياء دي اللي هو الايه؟ الساكن في الوصل. ثم قال رحمة الله عليه: وفمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا. فمه هو لفظ بالإيه؟ بالوقف على هذه الإيه؟ على هذه الكلمات. وفمه وفمه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا. فيما اول موضع فين؟ لا كلهم قالوا كذا، كل الشراح بدأوا بدي، بس مش عارف ليه سابوا ايه فيما كنتم. طب مش فيه فيما كنتم في النساء؟ ما انا ببص الاقي كل الشراح بدأوا لي ايه فيما انت من ايه من ذكراها. طب ما فيه في النساء موضع مش كده ولا ايه؟ طيب ومما مم لحظ مش مما الموضع اللي نقف عليه مم مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق. طيب وعم فين؟ عم يتساءلون. طيب لما لما أذنت لهم؟ خلاص لما أذنت لهم؟ ها لما تقولون؟ خلاص. طيب بما؟ لا ها فين دي؟ بما يرجع الايه؟ يقف الامام البزي بخلاف عنه في هذه المواضع على هاء السكت، يقف ايه؟ فيما. خلاص مما عمه لما بما. خلاص. قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: فإذا وقفت الحجة يعني، فإذا وقفت أوجب الوقف إسكان الميم، أوجب الوقف إسكان الإيه؟ الميم. فكره بعض العرب إذهاب الفتحة في الوقف. ليه كرهوها؟ كرهوا في المواضع دي إذهاب الإيه؟ الفتحة في الوقف لدلالتها على الألف المحذوفة. الفتحة دي أتريها بتدلنا على إيه؟ على ألف، ألف إيه؟ ألف محذوفة لدلالتها على الألف المحذوفة. فألحق هاء السكت حرصا على بقاء الفتحة الدالة على الإيه؟ على الألف. خلاص. والإمام أبو شامة قال هي لغة مشهورة، لغة مشهورة. يبقى إذا وقفت للبزي على مثل هذه المواضع بنقف إيه؟ يجوز الوقف بالإيه؟ فيم، ويجوز الوقف إيه؟ فيمة وعم وإيه؟ وعمة. يجوز له إيه؟ هذا حتى كمان هنا في الكلام وادفع مجهلا. ده كلام ايه؟ كلام الامام، ده كلام الامام الشاطبي بيقول ايه؟ وادفع مجهلا. عارفين الدفع ده اللي هو رد الظالم ورد الصائل، يعني رد اللي ايه اللي الجاهل بهذه الايه بهذه الايه القراءه. وادفع مجهلا يعني رد من ايه ينكر هذه القراءه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين؟ يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين.